سلام عليكم. القصة هذه تحتاج إلى جو من الهدوء، اللي عم تجلي واللي عم تطبخ واللي عم ما أدري شنو، لا ما ينفع، لأن أصوات الطناجر وأصوات المطبخ والشغل هاي ممكن بيفوت عليك تفاصيل خيالية فيها القصة هذه. تحتاج إلى جو هادئ، جلسة بروحك، جلسة عائلية على التلفزيون، على الموبايل والسماعات في إذنك، وعيش في أحداث القصة هذه اللي حصلت في أجمل أحياء دمشق، حي اسمه حي ساروجة. وطبعا حي ساروجة هذا يعتبر تاريخ أثري قديم، قصص حصلت فيه. وفي من ضمن هالحي هذا في حارة اسمها حارة الورد، أنا سبق أني زرتها في أواخر التسعينات. حي الورد وحمام الورد ومسجد الورد، وكان عندهم حديقة في وسط الحارة هذه، علشان كذي يسمونهم حارة الورد. أحياء جميلة، ناس جميلة، يعني عادات والله نفتقدها، وإن شاء الله رب العالمين يعني يرجع الأوضاع الجميلة إلى سوريا، والناس تبدأ تزورها مثل الأول، وتكون محط لزيارة الكثير من العرب. المهم، القصة هذه حصلت عام 2004 في عائلة لرجل اسمه إدريس. إدريس أبو عبد السلام، عنده 3 أولاد، عبد السلام وعبد الإله وعبد المنعم. عيال الثلاثة هذول الكبار، كل واحد متزوج وعايش في بيته، وعنده بنتين. البنت الأولى اسمها جميلة، يا سلام الاسم الجميل، والثانية حبيبة، أجمل وأجمل، جميلة وحبيبة. جميلة متزوجة وعندها أولاد وعايشة مع زوجها، وعايشة أحلى حياة، زوجها إنسان في قمة الروعة. ما بقى عنده إلا حبيبة آخر العنقود. حبيبة عمرها 23 سنة، البنت خريجة كلية الشريعة وقاعدة تكمل ماجستير في أصول الفقه والحديث، وتوظفت في دار القرآن اللي موجود عندهم في حي ساروجة، لأن والدتها أم عبد السلام كانت أصلا محفظة قرآن في هالدار، ومعروفة جدا عند أهل الحي، وياما تخرجوا على إيدينا كثير من البنات، وتقاعدت قامت حبيبة واستلمت مكان والدتها في دار القرآن. أبو عبد السلام شنو يشتغل؟ أبو عبد السلام عنده مخبز، وتطور شوي شوي، قام يسوي معجنات، قام فتح لأفرع ومسك عياله عبد السلام وعبد المنعم وعبد الإله، وكل واحد ما شاء الله ماخذ له فرع من هالمخبز، وكل واحد عايش وأمورهم عال العال. وفي عائلة في هالحي، عائلة أبو محمد معاذ الدمشقي، هذا عنده أكبر عياله عمره 25 سنة، ولد متخرج من الثانوية لكن ما كمل دراسته، ولأن أكبر إخوانه وخواته اشتغل وهو صغير مع أبوه في مساعدته في بيع، في عنده محل لبيع الأواني المنزلية، فالولد أخذ هالشغل، وبعد ما تخرج من الثانوية خلاص يعني صرف النظر عن تكملة الدراسة، وإخوان اللي أصغر منه قاعد يكملون دراسة، ما في عندهم أي مانع. محمد هذا بدأ في التجارة مع أبوه، وشوي شوي قام يتطور ويتعلم شلون يشتري بالجملة وشلون يبيع، وأصبح يعني موزع للأواني المنزلية على المحلات اللي موجودة في الأحياء اللي بجانبه في دمشق. المهم تطور الشغل وصار يعتمد عليه، ولما وصل عمره تقريبا 25 سنة في نهايته، فاتح أبوه بموضوع الزواج. قال له يا يبا انا يعني خلاص يعني حياتي صارت مملة، يعني انا ما عندي الا وظيفتي اللي اني اشتغل في بيع وشراء الاواني وحياتي صارت كلها شغل بشغل، يعني خلاص يعني انا الحمد لله يعني بفضل رب العالمين ثم بفضلك يعني انك علمتني شلون اتاجر شلون اشتغل واعتمد على نفسي واوقف على رجولي وابي اتزوج. يضحك له وقال له والله يا ولدي انت اكبر عيالي وانا يوم المنى اني اشوفك متزوج وتجيب عيال ويصير عندي احفاد، بالعكس انا ما عندي مانع. راح قال حق امه يما ابشرك انا ترى كلمت ابوي والحمد لله وافق وانا ابي اتزوج وانت عارفه يعني سبق اني ذكرت لك الموضوع. قالت له والله يا ولدي ساعه المباركه وان شاء الله نشوف لك افضل بنت وكذا. قالها شد حيلك يا يما، لكن يما الله يخليك ابي وحده مواصفات خاصه. قالت شلون يعني؟ قال يعني ابي وحده اخلاق وطيبه ومحترمه وكذا، لكن كذلك ابيها جميله، ابيها شقره بيضه عيونها رمادي، يعني لا هي زرقه لا هي خضره لا هي سوده ولا هي بيضه، رمادي، ترى في رمادي على فكره. قال انا مو من كثر ما يشوف الحريم اللي داشه عنده في المحل والظهر شاف واحدة عيونها رمادية وصنف على الموضوع، قال إلا أشوف واحدة عيونها رمادي يعني مواصفات. تعرفون الشباب دائما إذا جو يبي يتزوجون يقوم يحط مواصفات أصلا هو ما يستاهلها، يعني هو لو يشوف شكله ما يطلب هالمواصفات لكن يتمنى. قالت الأم إن شاء الله إن شاء الله يصير خير. الأم راحت كلمت منه في عندهم داية اسمها أم خالد، هذه الداية تعرفون هذا تشتغل في توليد النساء وعندها يعني حرفة في الطب الشعبي، المرأة بعد ما يعني تولد شنو يعني تسوي لها يعني شد ما أدري شنو شد بطن وعن ترهلات وتسوي لها أعشاب وتعالج بعض الأمراض النسائية وهذه تكون حتى يعني مرات الـ لما يمرضون الصغار في العمر هم تعرف لهم العلاج الشعبي، وكذلك تصير نفس الوقت هدايات هذه خطابة غصبا عليها. ليش؟ لأن هذه ما في مناسبة إلا تلقى الداية موجودة، تعرف العائلات كلها وتعرف بناتهم ومولدة هذه وتعرف هذه بنت هذه وتعرف الداية، خصوصا دايات تلقاهم في كل بيت يعرفون من اللي فيه وما فيه وشنو قصتهم من إلى. فأفضل شخص أنك تسأله أو أنك تدور مثلا عن بنت حلال وخصوصا البنات المتسترات داخل البيوت اللي ما يطلعون اللي ما حد يدري عنهم الدايات داشة بيوتهم وتعرفهم. راحت أم محمد وسألت أم خالد الداية، قالت لها يا أم خالد نبي بنت حق ولدنا محمد. قالت زين وشنو المواصفات اللي يبيها؟ قال والله يقول انا ابي واحدة جميلة وكذا. قالت بس بس بس بس بس والله يا ام محمد يا ان في بنت اجاويد ومحترمة واخلاق وطيبة وادب وكل مواصفات البنت الراقية والمحترمة فيها، واللي أفضل من هذا كله أن البنت من أجمل بنات هالحي هذا كله، بحياتي ما شفت بنت بجمالها، لكن يا ريت إذا توافق على ولدك. قالت ليش؟ قالت هذه بنت مخلصة البكالوريوس وداشة بالماجستير وشريعة ومحفظة قرآن وبنت ما شاء الله يعني عندها جميع المواصفات اللي يتمناها أي شاب، وولدك انت يلا ماخذ الثانويه ويشتغل في يعني بيع الاواني ترى يمكن هي يعني تعرفين يعني واصل ما وانتم عارفين ماجستير وتقول انا يعني مثلا باخذ واحد نفس الدكتوراه في بالهم كذي يعني. قالت زين شوف يمكن، قالت انا بحاول انا ما اقطع يعني يمكن رب العالمين كاتب له، لكن أنا يعني مأيسة صراحة، وهذه البنت كثير ما ترفض أي واحد يتقدم لها. انصدمت أم محمد، ليش بعد؟ قالت أنا أقول لك هذه كل ما دخل عليها أحد يبي يشوفها رؤية شرعية تدخل عليه متغطية من راسها لرجولها، تقول أنا مستحيل أخليه يشوفني إلا في شرط واحد. شنو؟ لما تجي في الرؤية الشرعية البنت هذه اللي هي منو؟ حبيبة طبعا، أكيد فهمتوا أنها حبيبة، تدخل على الشخص اللي جاي خطبها لابسة من فوق لتحت ما يبين منها أظفرها، وتقعد تكمل تقرأ آيات وتطلب من اللي خطب أنه يكمل الآية. الشرط الوحيد اللي عندها أنه يكون شخص حافظ للقرآن، وهذه محافظة قرآن وطول عمرها في دار قرآن وخلص الشريعة فتبي شخص حافظ القرآن. هي عندها يعني إيمان بأن الشخص اللي يحفظ القرآن هو المناسب لي. أنا كيف أبي كذي؟ والله محمد قالت والله صراحة يعني ما تلام البنت، وهذا حقها، وبالعكس هي ما طلبت إلا شيء اللي فيه خير يعني، لكن والله ما أدري عن ولدي هذا. طبعا ولدها يوم كان عمره 16-17 سنة كان حافظ القرآن، يعني حافظ في دار القرآن ومتخرج من يعني من هذول اللي يحفظون القرآن وهم صغار يعني، وأغلب أولاد الحي كانوا يدخلون وهم صغار لين يتخرجون وحافظين القرآن. لكن خذتها الدنيا بالشغل، ما أدري إذا هو حافظ ولا يفشلنا. المهم قالت لها ما يخالف يا أم خالد شوفيها وخلينا يعني نتقدم له وإن شاء الله الله اللي يكتبه يصير خير. قالت أوكي، وتروح أم خالد إلى أم عبد السلام أم حبيبة، قالت لا والله في شاب اسمه محمد أبوه اسمه معاذ الدمشقي اللي عندهم محل لبيع الأواني، المهم كلموني أمه وكذا ونبي يعني خطبون بنتك للشاب. قالت أنت عارفة بنتي شنو اللي تبي، وما في رؤية إلا بعد ما يطبق الشروط وبعد ما إيه اللي توافق عليه وبعدين تكشف حتى وجهها وأبدا ما يبين منها شيء. قالت أبدا هو ما عنده مانع. طبعا إلى الآن ما قالوا له شيء. يوم خذت الموافقة المبدئية أم خالد رجعت حق أم محمد، قالت له شوفي هم موافقين وانت عارف الشروط، لكن أبسألك بالله إنك ما توصفين البنت لولدك، البنت رافضة. تقول حتى لما تقولوا له أن البنت مثلا جميلة وكذا رجاء لا توصفين شكلي حق الرجل هذا إلا بعد ما ينفذ شروطي اللي هي أن حافظ القرآن وإني يعني أشوف إنسان مقبول بالنسبة لي، بعدين يصير خير، أما يمكن لأنه ما يصير نصيب فلا توصفين أنا ما أرضى. وهذه أمانة في رقبتك يا أم خالد. قالت أوكي، وبلغت أم محمد بالسالفة. قالت أوكي زين، يمكن الولد ما يعجب فيها. قالت نعم، ولدك محمد إذا شاف البنت حبيبة ما يعجب فيها؟ ما يعجب فيها بشنو؟ بجمالها، بطولها، ببشرتها، بعيونها، بشعرها، برقتها، ولا بأخلاقها وتربيتها؟ احمد ربك إذا أصلا وافقوا على ولدك، وأنا متأكد ولدك هذا بحياته ما راح يشوف بنت يعني يعجب فيها مثل حبيبة. قالت انت وكا الام تحمست صراحة، انا تحمست. المهم وتروح حق ولدها قالت له شوف يا ولدي لقيت لك بنت بس يا ريت تصير من نصيبك. قال لها ليش امه؟ قالت البنت ترفض لان تغطى وما ترضى احد يشوفها. الشيء الثاني البنت لازم تقعد تختبرك بالقرآن، تقرأ لك الآيات ولا صور مثل سورة البقرة، سورة النساء، سورة وانت تكمل. قال ها انا حافظ بس يعني من زمان لازم اراجع. قالت راجع، لو انا منك الحين احفظ القرآن والكتب السماوية كلها الحين، وين تحصل بنت نفسها؟ قال ها اوكي قال مو مشكله هذه يبي لي اسبوع اسبوع اراجع حفظي القديم وان شاء الله. قالت اوكي. قال حق ابوه قال يلا نتوكل على الله. وفعلا تواعدوا في اليوم اللي يجي الرؤيه الشرعيه وجلس محمد ودخلت عليهم حبيبه متغطيه من فوق لتحت وجلست جنبه طالعه طبعا مرة الغطا وبدت تقول الايات وهو يكمل تقول الايات وهو يكمل. قالت انا موافقه. يوم كشفت محمد قام يناقز مكانه البنت لا اله الا الله نازله من عالم اخر انجن عليها. قال انا اللي تطلبونه حاضر. قالت لا. والبنت يعني جريئه ومنطقيه وكلامها كله ادب واحترام. قالت احنا ما نطلب شيء بعد اذن ابوي. طبعا ابوها اللي قال لها تكلمي. قالت انا ما ابي شيء انا مهري قران ومصحف وسجاده وكذلك المؤخر نفسه وليره واحده بس. انصدم. قال لا يعني ما يخالف. قالت لا لا انا براتبي انا جهز نفسي والحمد لله اموري طيبه وما ابي شيء لكن بس عليك غرفه النوم ونكتب شرط ان لا سمح الله حصل اي مشكله بيننا ترجع لك كل يعني اغراضك كلها هي غرفه النوم حتى المصحف والسجاده وهذه ترجع لك. كان صدم يعني هذا ما طلبت شيء يعني وتقول لي ارجعهم لك بعد. قال ما يخالف وانت تستاهل. قالت لا لا لا انا ابي الله يبارك لي في زواجي وانا يعني ما تهمني الدنيا واهم شيء انك انسان تخاف الله فيني وانا ما ابي شيء وانت اللي تامر علي قول لي شنو شروطك شنو. قال لا والله ابدا انا ما عندي شيء وفعلا ويتم الزواج على هالشروط. وكان في شرط انا نسيت اقول لكم اياه. قالت له انا ما اقدر افارق امي وابوي اذا تبي تجي تسكن عندنا وغرفة النوم اللي تجيبها عندي هني في البيت وتسكن معي لان امي وابوي كبار الحين واخواني واخواتي كلهم برا البيت ومتزوجين وانا الوحيدة يعني اللي يعني اهتم فيهم. قال ابدا ما عندي مانع. خرب بيتك يا محمد يخرب بيت حظك يا محمد لا مهار لا تكاليف ولا وتوفر لك هي السكن بنت جميلة وأخلاق وبنت عائلة وحسب وين تلقى خيال هذا خيال ويتزوج محمد. محمد أول يوم ثاني يوم بعد زواجه يقول لك إذا طلع بالحي أو الحارة الكل يشم ريحة البخور فيه ريحة البخور والعطورات هدن العود والعنبر وماي الورد والولد تحس انه كأنه انسان جديد. يروح المحل الكل يطالع يقولوا له ما شاء الله حتى الوجه منور بركة هالمرة هذه اللي ماخذها الله يهنيك ويرزقك. ومحمد طاير فيها من كثر ما هو يعني ما هو مصدق انه خذ واحدة مثل حبيبة بهالمواصفات الخيالية. قام كل ما ينزل من المحل ويخلص شغله يمر على سوق الذهب يشتري له كم قطعة ويجيبها يعطيها هدية وهي تقول له ما له داعي يا محمد خبي فلوسك حق بكرة الأولاد الكذا. قال يا بنت الحلال أنا حتى مهر ما دفعتيني ولا مؤخر ما بس شريت غرفة النوم وهدية أجيب لك مراضية وبعدين ما أشوف إيش تلبسين ذهب. قلت أنا يعني ما أدري يعني مجهزة نفسك حق عرسك من فلوسك فقلت أنا أشتري لك ذهب. قالت له أنا ما أحب الذهب وكذا زين إذا بغيت تشتري اشتري لي فالص وعادي ليش تشتري لي ذهب أخاف بيضيع. هي شنو تقصد؟ تقصد إنه ما تبي تكلف عليه وما تبي زوجها يكون مرتاح نفسيا معاها ومهتم في شغله وهي يعني بايع الدنيا يعني تبي زوجها ورضا زوجها وحياة عندها سعيدة تنتظر إنه يصير عندها أولاد تبي تعيش المستقبل ما تفكر يعني بفلوس ودنيا وكذي. لا هذا انجن كل ما ينزل من المحل يشتري لها ذهب، يشتري لها هدايا، يشتري لها أغراض، يحاول يقنع فيها أنها تأخذ تطلب تقول شنو تبي. أبداً البنت ما تبي شيء. وعاش أحلى سنتين في حياته إلى عام 2006. ها يا أبو طلال، مدام قلت إلى عام 2006 يعني حصل شيء. للأسف إي والله حصل، وحصل اللي ما لم يكن في الحسبان. محمد عنده صديق اسمه حمادة، حمادة جارة اللي جنب بيت أبوه. شافه ذاك اليوم في السوق وجاية حمادة، مرحبا يا محمد كيف الحال شو الأخبار. أهلين حمادة، كيفك شو أخبارك وكيف الوالد وشلون الأخوان والأهل والجماعة والكذا. والله الحمد لله، شو الساعة المبارك اللي زايرني، وين من زمان ما شفتك. قال دخيلك يا محمد، أنا جايك في مشكلة وما حدا راح ينقذني منها إلا أنت. قال أوف خير، شوفي إن شاء الله بساعدك وإن شاء الله ما بقصر، وإنت مثل أخوي وإنت عزيزي وإنت جاري وإنت. قال اسمع اسمع السالفة. قال أنت تعرف أنا عندي أختي عمرها تقريبا 12-13 سنة، هذه داخلة في دار القرآن وصال لها سنين طويلة ولا قدرت أن تختم القرآن. يعني المفروض عندهم الصغار لما يدخلون 6 سنوات 7 سنوات يحفظ يدخلون وهو صغير، هذه طولت معاهم أكثر من يعني زيادة سنوات على المقرر يعني، وما تخرجت. يوم الأيام واحدة من جيرانهم بنت بعمرها قالت أبوها قال في المجلس، قال أبشركم ترى بنتي حفظت القرآن، وهناك عندهم ناس يفتخرون بعيالهم لما يحفظ القرآن، يقومون يذبحون الذبائح، يسوون نفس العرس نفس الفرح والزفاف، يستانسون ويفتخرون إن ولده ولا بنته حفظ القرآن، ويشوف نفسه يعني يتفاخر قدام العالم إن ولده يعني أفضل من بعض عيال الناس. فهمت شلون؟ وحلو التنافس في الشيء الخير والشريف حلو، لكن من اللي تفشل؟ أبو حمادة، أبو حمادة هذا اللي قاعد يسولف حق محمد، لأن أبو حمادة بنته والبنت هذاك الرجال اللي أعلن أن بنته أحفظت القرآن مسوي عشاء بنفس المرحلة. الناس التفتت عليه قال شو مش بنتك مع بنته، ليش هي بتتخرج وانت لساتها موجودة ما تخرجت. تفشل كان يقول لا شو مين قالكم، أصلا أنا ناطره بس يعلن بعد العزومة مالته، أنا بعده بأسبوع العشاء عندي لأن بنتي تخرجت وعندي الشهادة أن حفظت القرآن. ويقومون الناس يباركون حق أبو حمادة، مبروك ليش ما قلت وكذا. طبعا أبو حمادة كذب، أبو حمادة من الموقف والإحراج وكذا وتفشل والعالم الطالعة زل لسان بهالكذبة وقال يبا بنتي أنا بعد تخرجت وعطوها شهادة أنا حافظ القرآن والعشاء عندي أسبوع الجاي. الحين أبو حمادة متورط يبي يسوي العشاء، وبالعشاء عندهم عادة أنه يطلع الشهادة يعني يوري الناس اللي بالعزومة، وخايف أنه يطلع له أحد بكرة يكذبه يقول له لا كذاب أنت بنتك ما تخرجت، خصوصاً أبو البنت اللي احتفل بنته، لأن نفس المرحلة البنت راح تقول لأبوها يبا هذه ما تخرجت شلون تسوي لها عشاء. فيقول على الأقل لما تكون الشهادة موجودة يعني ما حد يتكلم إنه خلاص شهادة مصدقة، هم أعلم دار القرآن اللي عطوها الشهادة هم أعلم إنها تخرجت، والبنت الصغيرة هذه ما حد يصدقها. قال زين يا الحين اللي سولف منه محمد يقول حق حمادة اللي جاية يقول انقذني. قال زين الفيلم هذا كله انا شو علاقتي فيه، شنو انت تقول لي ساعدني شلون اساعدك. قال مش بيقولوا انه عيالك بيدرسوا في دار القرآن. طبعا هو شنو من باب الاحترام ما يبي يقول لمرتك، يعني في ناس شوي عندها دم وشوي عندها مستحى شوي، يعني عندهم التقدير زيادة على اللزوم، فما يقولون مرتك، يقول عيالك، يدرون هذا صحته ما عنده عيال يعني، بس كلمة معروفة عندهم من باب التقدير والاحتشام الزيادة يقول لعيالك يعني مرتك. قال يعني عيالك هم اللي بيدرسوا في دار القرآن. قال ايه، وبعدين قال دخيلك يا محمد بدي اياك تكلمها انه تختم لي على شهادة باسم اختي علشان انقذ ابي من الفضيحة، وعلشان العشاء بعد يومين ثلاثة وإحنا بدنا يعني نعمل العشاء ونستر على حالنا، وأبي يعني راح يموت من الحياة ومن الفضيحة والناس راح يعني تاكل وجوهنا. قال يعني ما فهمت. قال أختي ما تخرجت وأنت يعني عيالك هم اللي بيعطوا الشهادات. هو صحيح زوجته اللي هي حبيبة يوم صارت بدار القرآن وترقت وصارت مسؤولة وكذا، صارت إيه اللي تختبر البنات، ولما تتأكد أنها هذه فعلا حافظ القرآن تختم لها على شهادة كشهادة فخرية أن هذه البنت حافظة لكتاب الله عز وجل وأن تم اختبارها وأن كذا، بختم حبيبة اللي كانت قبل أمها هي اللي ماسكة الختم. فقال لا أنت بس خلها تختم لي، وعلشان قدام الناس يعني بس وإحنا بنعمل عشاء ولا حد بيدري. قال له زين بنت الرجال هذاك اللي سوى العشاء اللي أنت بتحكي راح تفضحكم. قال إيه، لأن إذا عنا شهادة ما حدا بيصدق البنت الصغيرة. دخيلك يا محمد انقذنا الله يخليك، أنت ما مش راح تنقذني أنا قدام الناس، راح تنقذ أبي. أبي والله العظيم ما كان قصده أنه بيكذب، لكن هي زلة من عنده وما أدري شنو. الله يخليك يا محمد. والله هذا استحى شوي، قال والله يا يعني حمادة أنت قاعد يعني تحرجني. حاضر حاضر خلاص خلاص خلاص، اعتبر الورقة عندك. أكيد. قال أفع عليك على هالشوارب، ويروح محمد للبيت بعد ما خلص شغله. ولا تلقاها الحبيبة هذه، أهلين ابن عمي، شو بدك أعمل لك؟ وليش عم تتأخر كتير؟ مش من عادتك، لقيت عليك والله. المهم محمد مو بالمود، محمد قاعد يفكر شلون يفاتح حبيبة بهالموضوع هذا، وخايف من ردة فعلها، يعني ما عاد ترضى. وهي تمسك تقول له تعال يا محمد، تعال أكل معي أنا وأبي وأمي، وعملت لك أكلات بيطير وطبنات العقل. وهذا يفكر وكذا. المهم راح تعشى معاهم ويسوي نفسه متضايق وكذا، يبي يحاول إنه يعني يكسر خاطرها شوي. بعد العشاء قالت له مش عاجبني انت، فيك شي؟ تكلم، فيك شي؟ تبدك شي؟ قال انا شو بالنسبة لك؟ قعدت تضحك. يا حلوة، لك انت حياتي، انت زوجي، انت روحي، انت عمري، شو شو شو انت بالنسبة لي؟ يعني هي يعني السؤال بينسأل. قال زين اذا طلبت منك طلب بترديني؟ قالت له لك بعطيك عيوني انت، بس احكي شو بدك. قال لها اسمعي، هاي بنت لرفيقي عندك موجودة في دار القرآن. قالت ايه، وهي صلى سنين طويلة وما أخذت الشهادة، شهادة انها حافظة القرآن، وإجاني أخوها وبيها كذب على العالم وقايل لهم ان بنتي كمان حصلت على الشهادة وأنها حفظت القرآن، وقال لهم أني أنا بدي أعمل عشاء بعد ثلاثة أيام، والرجال طلبني وأنا صراحة استحيت وقلت أنا بمون عليك وببلغك. قالت إيه أوكي، وأنا شو دوري في الموضوع؟ قال اسمعي يا حبيبة، أنت مش بتختمي على الشهادات لما حدا يحفظ القرآن وهيك؟ قالت إيه. قالت إحنا بدي أياك يعني تختمي على الشهادة وعلشان الرجال بس قدام العالم يعني انه يتفشخر انه بنته يعني حافظة القرآن ويعزمهم، وانه يداري على حاله بالفضيحة اللي كذب فيها ابوه. ايوه يعني انت تقصد بدك يعني زور صح؟ قال لا مش هيك، هي يعني مجرد ورقة. قالت تعرف انه الورقة هي شو؟ هذه الورقة يعني انا اشهد بان البنت حافظة لكتاب الله. اترك موضوع التزوير واترك كمان يعني موضوع الفشخرة والعزومة والفضيحة، ولك انت تتكلم عن كتاب الله. كتاب الله مش للفشخرة، وهي ابوه لصاحبك بيستاهل الفضيحة اللي بتيجي لعنده، لأن كتاب الله مش لقدام الناس. كتاب الله بواحد بيحفظه بكل صدق وأمانة، وعشان يعني يطلب يعني الجنة في الآخرة، مش إنه بالدنيا يتفشخر فيه. ومن قال لك إن أنا برضى أصلا إن واحد يعني يحصل على شهادة إنه حافظ القرآن وهو كذاب؟ قال لها يا حبيبة الله يهديك اسمعيني، الموضوع مش بهالصورة اللي أنت عم تصوريها. الرجل زل لسانه وكذب قدام الناس، وهلا هو متعرض لفضيحة، خلينا نستر عليه. قالت لا ما نستر عليه، احنا اصلا يعني راح نسيء لكتاب الله، مستحيل انا بعملها، رجاء يا محمد اطلب اي شيء الا كتاب الله، يعني انا مستحيل يعني ازور واشهد شهادة زور ولا وكمان على كتاب الله، مستحيل رجاء محمد لا تفتح الموضوع هاي، وخلوا صاحبك يضرب راسه بالحيط وإن شاء الله بينفطح، ولا أنه أنا بزور ولا أعمل مثل هيك. قال خلاص خلاص، وهو اقتنع يعني هم كلامه صحيح، يعني قال أنا أجرب، وهو حتى تندم أنه سألها، يعني فشل نفسه على الفاضي. المهم رجع اليوم اللي بعده ولا هذا حماته، ها بشر يا محمد شنو صار؟ قال لا والله ما مش الحال، وأنا بعتذر منك وهي مش راضية وكذا. قال له دخيلك يا محمد، والله احنا معتمدين وانت حطيت ايدك على شواربك وقلت لي اعتبر الورقة عندك، وانا بشرت ابي وابي هلا جاي بالطريق. قال له يا محمد اوكي، يعني انت بدك تفضحني؟ بدك تفضح ابي؟ محمد قال لهم يا جماعة والله العظيم أنا كلمتها وهي مو راضية، هي أصلا رافضة الفكرة بتاتا، الموضوع ما هو موضوع شهادة بالنسبة لها، موضوع كتاب الله والبنت يعني متعلمة بشريعة، ومستحيل تسوي مثل هالأمور، يعني الموضوع مو مجرد ورقة. شوي ولا جاي أبو حمادة، ويطيحون حمادة وأبوه على محمد، دخيلك دخيلك احنا راح ننفضح وعازمين العالم والخلق كلهم راح يجوا على العشاء، وشو بدنا نقول لهم وشنو كذا، وكله ورقة كله ختم. يا محمد الله يخليك، انت شو يعني ما بتمون على زوجتك؟ ما بيصير. وبعدين شو انت حكيت لابني عشواربك؟ انت تعرف شو يعني شواربك؟ هذا تورط ابتلش وانحرج وقايلهم على شواربي وما. قال أنا بروح أحاول مرة. قال اسمع يا محمد، النسوان بيخافوا من شي واحد. قال شنو يا عمي؟ قال احلف عليها بالطلاق، أكيد بتخاف وانت لساتك متزوج ما صلك هلا سنة وشوي، أكيد انها بتخاف وراح توقع الورقة وخلاص، وانت هيك أنغست عائلة بالكامل مش بس أنا وابني حمادة. قال ماشي ماشي، قاعد بالمحل يتدرب شو يسوي. قال ما كله فعلا، أحطها بزاوية، أحط حبيبة بزاوية وأحطها أمام الأمر الواقع وأقول له سالفة الطلاق وكذا وفشلتيني وشواربي وبدي شيل شاربي وأنا قدام الناس مش رجع، يعني يمكن تمشي الحال. ويروح البيت كالعادة، ولا هذه اللي متزينت لهم متحضرت لهم سويت لعيشة، وأهلها أمها وأبوها ينت خلاص أصبح واحد من عايش عندهم ومنتظرين على العيشة، وهذه تلقى عند الباب أول ما شافها هي عاد ناظر يقول لها كلمة حلوة وكذي. قال أرجوك يعني بلا حكي، وأنا ما إلي خلاء ونفسيتي اليوم يعني واصلة لراسي وأنا كذا وأنا. قلت زين تعال تعشى. قال لا لا ما بدي تعشى، ويدخل الغرفة وأمها وأبوها يطالعون المنظر سكتوا وكان تجي حبيبه، كانت مأخره امها وابوها تقول لهم الله يخليكم، يعني ما يخالف ننتظر زوجي يجي وهم ناطرينه. يوم دخل قالت يلا خلينا نتعشى، مع تعشت مع امها وابوها. المهم تعشوا وخلصوا العشاء وراحت تبي تشوف، حتى ما اكلت يعني بنفس، يعني ما تدري ايش فيه هذا. راحت له شو يا محمد شو تعبان، اعمل لك شيء يعني تاكله يعني بنفسك تاكل شيء؟ قال لا ما لي خلاء وما لي نفس اكل اي شيء ولا، ورجع لا تسولفين معي. يا محمد ايش فيك يا محمد، صاير شيء معك بالشغل؟ قال لا ما في شيء، متضايق من شيء؟ زعلتك انا سويت شيء؟ قال انت مش بزعلتيني، انت وطيتي راسي في الارض. وصدمت البنت، انا وطيت راسك في الارض؟ قال ايه، انا هلا قدام الناس اني مش رجال وما الي كلمه وانا ما ادري. قالت ليش شنو صاير؟ قال انا وعدت الناس اني بجيب لهم الورقه انك قالت لي يا محمد رجعنا مره ثانيه على الموضوع، مستحيل موضوع الورقه هي والختم انا مستحيل اعمله. قال لا شوفي انت الظاهر مش متربيه، تربايتك هي مش تربايه يعني صحيحه وهيك. ويطلع على الحوش ولا قاعدين امها وابوها، شو عمي انت مربيها انها تحصي كلام زوجها وكذا. الاب منصدم والام لا لا لا لا لا يا ابني شو هالحكي شو صاير؟ قال انت بتعرف بنتك ما بتسمع كلامي وما شنو، اقسم بالله يا حبيبي. حبيبه طالعه طبعا قام يزاقط على امها وابوها ويصارخ وانتم مش مربينها وانتم كذا، ويلتفت على حبيبه وهي طالعه مضايقة انه قاعد يعصب على امها وابوها وكذا. شوفي انت ما حرام علي مثل حرمة امي وابي، وانت مثل امي حرمة امي علي، وما الك عيشة معي، وهي فاصل الحياة اللي بيني وبينك، وعلي الطلاق بالتلاتة اذا ما بتجيني الورقة، هلا بينتهي كل شيء بينا. تسكت وابوها وما يطالعونها وهي طالعة. هو شنو طبق الخطة اللي قالها له ابو حمادة ابو رفيجة علشان يعني يورطها وانها خلاص تختار يا الطلاق يا تعطيهم هالورقة وتخلص السالفة. قالت له اسمع يا محمد، انت خيرتني هلا وانت حلفت بالطلاق بالثلاثة اني لازم اعطيك الورقة ولا انا طالع. بدي اياك هلا تطلع برا البيت لانه انت خلاص هلا وقع الطلاق اللي بيننا، وانا اخترت الطلاق وما راح اعطيك الورقة، واذا بتفتح تمك والله لا افضحك بالحي كله وبحكي موضوع التزوير، لكن بدي استر عليك واستر على حمادة وبيو هدول، واطلع برا خلي صديقك ينفعك يلا، وبكرة غرفة النوم بتوصل لعندك. ماشي ويطلع يعني معصب. قال الحين هي الحين اكيد ترتخي شوي وتقول ترى كلها ورقة وطلاق وقدام الناس وكذا، ممكن تراجع عن قرارها ويروح عند امه وابوه. شو ما شاء الله جاين بهالليل؟ قال ايه انا صراحة امي دخيلك يعملي لي شيء اكله. قالت له حاضر. شو وين ما تعشيت؟ وين مرتك وشو صاير؟ لا يكون تعبانة وكذا. قال لا خليها تولي وهيك. اوف شو صاير يا ابني؟ قال انا طلقتها يعني حلفت عليها بالطلاق بالثلاث واذا ما عطتني ورقة وفي واحد متورط. وقال لهم القصة بالكامل. ويقوم ابوه ابو محمد تكرمون بالشحاطة اللي عنده ويقطعها على راس محمد. يا ابن الكلب يا حقير يا واطي يا اللي مات، سود الله وجهك ووجه رفيجك حماد ووجه ابوه، انت تدري شنو سويت؟ انت تدري شنو سويت؟ انت تخليت عن جوهرة نادرة بهالدنيا علشان صاحبك الحقير اللي يبي يزور البنت. تدافع عن كتاب الله وانت بدك تطلعها كرمال انها تدافع عن الكتاب وبدك اياها تزور، انت بدك مرتك مش محترمة وهي بتدافع عن مبادئها واخلاقها، ولك انت واطي، ولك زوجناك ببلاش، ولك الناس كلها تسولف كيف هم عطوك وهم مسكنينك يا حمار، ولك انت غبي، انت شو عملت؟ كس تفخ وجهه من الطرقات والفناكر. ويطير ابو محمد نفس الوقت الى بيت ابو عبد السلام ابو حبيبه، يطق الباب ويطلع لابو عبد السلام: يا هلا حجي، يا هلا حبيبي، شلونك، شو الاخبار؟ قال له: دخيلك والله انا بعتذر، وابني هي حمار، وابني هي غلط عليكم وكذا. قال: اسمع يا ابو محمد، انت انسان يعني ما شفنا منك الا كل خير، وانسان محترم وسمعتك طيبه، لكن ولدك رمى الطلاق بالثلاثة على موضوع ورقة وتزوير، والبنت رفضت واختارت الطلاق وانتهى الموضوع، ما في رجعة. وعلى فكرة بكرة الصبح غرفة النوم تجي لعندكم. دخيلك، خلينا نصلح بينهم. قال: ما في صلح، والله الموضوع أنا عارفه، أنا بعرف بنتي، بنتي خلاص أخذت القرار وابنك هو الغلطان، خلاص خلينا ننفصل بالمعروف بلا مشاكل وبلا ما يدروا ابناء اولادي عبد السلام وعبد المنعم وعبد الاله، وانت عارف وانا ما بضمنهم، اذا عرفوا ان ابنك جحش وابنك طلع بنتي علشان بدوا اياها ان تزور يمكن بيعملوا له شيء، وانت عارف، فخليه يجيب ورقه الطلاق بدون اي كلام. الله يخليك، خلينا نحاول. قال: لا، ما في، توكل على الله يا ابو محمد. مش ابو محمد ما نام الليل من كثر ما يضرب محمد ويغلط. طبعا محمد شوي صح وفكر، قال: انا ايش سويت؟ يا بعض اللقافة، يا بعض الفزعات اللي تجيب العيد، انا شلون ارمي بالطلاق على وحده مثل حبيبه؟ يا حلو، نام بس يوم واحد بعيد عن حبيبه حس بقيمتها. ترى مرات سبحان الله الشخص ما يحس بقيمه الشخص اللي يحبه او زوجته او اولاده او الا لما يفارقه، لو انه يسافر، مثلا يسافر يومين ثلاثة يحس بقيمة زوجته وعياله وبيته. سبحان الله، هذا من كثر ما كان عايش بنعيم الدنيا ما والله مكفو. المهم قال: ما يخالف، خل تهدى الأمور بكرة وإن شاء الله نحل. ولا واصلت لغرفة النوم، واصلت للسجادة والقرآن والقطع الذهب اللي شاريه مثل ما اشتراهم، حاطهم في سرة رجعوا له مثل، ولا نقص من أغراض الشيء. قالوا: يلا خلي يجيب ورقة طلاق. حاولوا أبوه محمد وخلوا الناس والأهل الحارة. طبعا هذاك حمادة ايش صار فيه اليوم الثاني؟ قال له: يبا أنا بسبتكم طلقت وكذا. شو؟ المهم راح لأبوه قال له: يبا ترى السالفة زايطة، خلاص انت سو عشاء وان شاء الله ان ما حد يدري بدون شهادة، لان هذاك طلع اصلا مش رجال وما بيمون على مرته. طبعا بعدين عرفوا انه طلق، يعني لان قالوا صار مشاكل واحنا يعني البنت بدها طلاق. المهم وفعلا سوى العشاء ويقوم لك ابو البنت الثانية وقال: يا جماعة دفاعا عن كتاب الله، هاي الرجال كذاب، وبنتي مع بنته، وبنته فاشلة، وبنته أصلا مش متخرجة، وهي مش بكذب على بنته، هي بكذب على الله. والناس سود الله وجهك، انفضح فضيحة العالمين. انقهر حماد، مات أبوه، صار مسخرة الحي. نرجع على منو؟ محمد الخبل. محمد أو هو مو بحال حمادة ولا فضيحة أبوه، بالعنى الحين بيفك عمره، يبي يرجع حبيبه، يدور واسطات، تجيب المختار، العمدة، شيوخ العشائر، شيوخ أبدا ولا أحد قدر يسوي له شيء. كل واحد يسمع بالسالفة ويسمع كلام أبو حبيبة وحبيبة نفسها خلاص يقول حبيبي أنصحك لا تدوخ نفسك طلق طلق. البنت مصممة وأنت أصلا والله ما تستحي، أنت أصلا أصلا والله لك عين أصلا تقول لها أرجعي، ما راح ترجع لك، عرفت أن أنت خسيس، عرفت أنك علشان صديقك طلقتها يا الغبي، وصديقك مو محترم بعد يبيك تزور، يعني أنت قاعد تجبرها أن تزور، أنت غبي أنت ولا فيك شيء، يلا اذلف اذلف. جاهم أبو حبيبة قال يعني شنو ورقة طلاقة وصلت ولا؟ قال الله يخليك انتظر شوي يمكن نصلح الحال. قال والله شوف عندك لحد آخر الأسبوع ولا أنا ببلغ أولادي وراح يجوا وعاد خل ولدك هذا يفك عمره. قال لا لا لا خلاص ما بدنا مشاكل، ويمسك ولده قال له اذلف روح الحين جيب لها ورقة طلاق وفكنا خلاص عطى، وهذا ترى كله من يد. قال له يا بي الله يخليك يا أبي يا أبي يا بابا الله يخليك، حاول حاول يعني ترجعها لي الله يخليك، ما أقدر أعيش بدون حبيبة. قال لا والله صدق والله الحين بعد ما مسخرتنا قدام العالم والناس عرفت كل السالفة خلاص يا ولدي طلق، اللي صار صار، أنا بعد ما أبيك يعني توصل مرحلة أنك يعني أنك تنفجر، خلاص أنت غلطت وتحمل غلطتك، طلق البنت وفكنا من الشر، خلاص سكر الموضوع واشتغل وشد حيلك وبكره نشوف لك احسن بنت وكذا. اجبر انه يطلق وفعلا طلق وسلمهم ورقه الطلاق وانتهى الزواج اللي بينهم وانتهت السالفه. برجع لكم على حماده ولد ابو حماده اللي انفضح بالعشاء. حماده حاقد على منو؟ على محمد. ليش؟ محمد ما بيستحي صار يمشي بالمقاهي وبالحارة وعند أصدقائهم كله يسولف على منو؟ يسولف على محمد. محمد مش رجال، ومحمد هاي ما بيمون على مرته، ومرته كاحطته من البيت وطلبناه طلب بسيط ما أدري يعمل شيء. ليش يقول كذي؟ يبي غطي على فضيحة أبوه، يبي فضيحة حق محمد. شوف الحقيرة ذاك، يعني الحين يبي سافة ثانية، الناس مشغولة بأبوه، ها هي اللي عزم الناس على بنته وطلع كذاب ومفضح فيبي موضوع جديد. قال ما كل محمد الحقير هذا، منها أن محمد ما سوى لي شيء وهو سبب فضيحة أبوي، ومنها شنو الناس تنسى سالفة أبوي تشغل بسالفة محمد. قام يطلع سوالف أن محمد عنده علاقات وزوجته طايحة عليه، ومحمد مو رجال وزوجته شاكة برجولته، وسوالف الناس تسولف وتنقل كلام معقولة. قال إيه نعم، وهي هو سبب الطلاق. في ناس يعني لما تصير لك سالفة أنت وهم شايفين ويدرون وعارفين أن مثلا سبب انفصالك مع زوجتك الموضوع الفلاني، موضوع بسيط مثلا، ويسمعون اشاعات، تصدق ان في بعض الناس يتعمد انه يصدق الاشاعات الكاذبه رغم انه هو يدري بالحقيقه وهو شايفها بعينه، لان في ناس فيهم حقاره فطريه. فقاموا الناس يتداولون الموضوع، اي محمد صح مش رجال، وحبيبة اللي بتشتغل بدار القرآن وعاملة حالها ان شيخ الدين وهيك انها طلعت مش محترمة، الكلام اللي قاعد يطلع حمادة. وصل لها كلام هي حبيبة، لكن تقول الله يسامحها الله يسامحها الله يسامحها الله يسامحها، حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله. عندها ايمان رب العالمين يجيب حقها أكثر من البشر، تقول حسبي الله ونعم، وتخلي يولي وتطنش، وبعدين خلاص انقطعت مع محمد وذلف وما يستاهل التضحيات اللي سوتها. وتجيهم داية أم خالد، أهلا وسهلا. ش عندها أم خالد؟ أم خالد في تاجر من أهل دمشق، هذا يسمونه السيد عمر الباشا، عمره 45 سنة، يملك بلاوي، أراضي، مزارع، محلات، بيوت، إنسان وارث من جد جده، عائلة تجارية عريقة جدا، لكن رب العالمين ما رزقه بعيال، تزوج وزوجته هذه اللي كانت معاها يعني اصبروا فترة طويلة يعني موجه عيال، فحصها طلعت هي ما فيها شيء، عرف انه من نفسه، قام وطلقها، قال له روحي عيشي حياتك خلاص، يبقى انا ما فيني عيال، وانا اذا بتزوج وحده بتزوج وحده بقول لها من الاول ان انا ما فيني عيال، يعني بتزوج على شرط اني ما راح اجيب عيال، لان انا خلاص عرفت ان انا ما فيني وكذا. طلق زوجته وقعد له كم سنه، وبعدين يعني حس ان قام يمر فيه العمر، يعني وصل 45 وما تزوج، قام وسأل منه اللي يعني أبي وحدة تشوف لي بنت حلال وكذا، قالوا له ما في إلا الداية أم خالد، راح كلم أم خالد، قال لها أم خالد شوفي لي بنت حلال، أبيها بنت يعني متدينة ملتزمة بسيطة أخلاق، وأبيها جميلة وترضى بوضعي، أنا ترى ما فيني عيال وأنا كذا كذا، وإذا جبتي لي المواصفات يا أم خالد اللي أبيها وتوافق علي لك مني بيت في وسط دمشق. إن جنت أم خالد، هذه أم خالد داية ما عندها مأجرة، قال لها بعطيك بيت، قالت له والله يا في وحدة، راح أدخل في حنجرة أبوها وأمها لين يعطوك إياها إذا بتشتري لي بيت، قال لها روحي جيبيها لي، هي تقصد منه حبيبة، وتطير حق أم حبيبة، أم حبيبة كيفك، أهلين أم خالد كيفك، زارتنا البركة. قالت لها أم حبيبة اسمعيني، في شاب من تجار دمشق، وهي إنسان مطلق وما شاء الله يملك بلاوي ويدور على بنت حلال. قالت زين، وأنا صراحة ما لقيت أفضل من بنتك حبيبة. وتنصدم، ولي؟ قالت لك بنتي يعني ما صار لها كم شهر مطلقة، وبعدين يعني بعد اللي حصل هي مستحيل توافق وكذا. قالت بس هي شاب يعني ما شاء الله يملك خير وبيعيشها بنعيم. قالت لها يا أم خالد أنت ما بتعرفي بنتي، بنتي ما بتفكر حتى بالدنيا، يعني ما تفكر أنه عنده فلوس وكذا، وأنت عارفة القصة، يعني أصلا هي ما بتطلب مهر، يعني عندها تفكير أنه مهر ممنوع وهيك ليرة واحدة إن شاء الله بيملك ملايين. قالت بس يعني وهو شاب يعني أعزب وكذا، هلا يعني والله بيدور بنت يعني مثل مواصفات بنتك، والله يا الله يخليك يا أم حبيبة دخيلك كلميها يمكن توافق. وتلتفت عليها أم حبيبة قالت لها أم خالد شو موعدك هو عشان أنت تمدحيه هيك وكذا؟ قالت لا والله بس هو صراحة يعني وعدني أنه يشتري لي بيت إذا وافقت بنتك. قالت بس يا أم حبيبة اسمعيني، والله شاب ما بيرد، أخلاق ومحترم وعنده جمعية خيرية ويتصدق على الناس وإنسان في قمة الروعة والإنسانية وتاجر وعنده بلاوي ويبي واحدة بس يعني تستر عليه ويستر عليها. قالت والله شوفي يا أم خالد زين، يعني عنده جمعية خيرية. قالت ها والله يمكن حبيبة سمعت جمعية خيرية ويسوي أعمال إنسانية ويتصدق وكذا يمكن توافق. زين قديش عمره؟ قالت 45. شو 45؟ ولك بنتي هلا وصلت 25 سنة، أكبر منها بعشرين سنة. قالت بس 45 شو يا أم حبيبة، عليه سحبة شعرات رمادية على جوانب شعره بتجنن، وسيم تقيل راقي جنتل، شو 45؟ ولك 45 هو بداية الحياة، إنسان بيدلع بنتك، إنسان بيحكم عقله، مش مثل الأهبل اللي طلها كرمال صديقه. قالت هاي والله ما نفع هذاك الصغير في العمر، يمكن ينفع الكبير الواعي يعني. قالت ممكن خلاص خليني أعرض على بنتي. راحت قالت حق بنتها حبيبة يا بنتي هلا أنت طلعت ولساتك صغيرة وأنت ما شاء الله عليك وهيك وهيك. المهم قالت في شاب وبدو يتخمد. قالت مين هي؟ قالت واحد اسمه السيد عمر الباشا، وهي عنده جمعية خيرية اسمها كذا كذا، ما بيذكر اسم الجمعية زين، وقالت شو إلو الجمعية الفلانية هذه؟ قالت قالت والله بسمع فيها وكتير هم أصلا بيدعموا دار القرآن اللي عندنا، يعني يدعموه بالدعم للملابس وأغراض وهدايا حق المتفوقين، ويعطون مكافآت مالية حق اللي يتخرجون من. فعرفت قالت أنا موافقة. قالت شو بس يا بنتي هي عمره 45. قالت لك أحلى عمر هي يا أمي. انصدمت أمها، قالت حبيبة بتحكي هيك؟ يعني معقولة أنت موافقة؟ قالت هي موافقة. قالت بس في مشكلة الشاب. قالت شو مشكلته؟ قالت ما بيجي بعيال. قالت يعني أنا هلأ لما تزوجت محمد وعدت معه سنة ونص وتأخرنا في الأولاد عملت مشكلة يعني؟ لا هي من عند رب العالمين، يعني الله اللي بيرزق مش الطب ولا الناس ولا. قالت أنا موافقة. راحت أم حبيبة وقالت حق أبو عبد السلام أبو حبيبة، قالت له السالفة. قال والله أنا بصراحة بثق باختيارات بنتي، إذا هي موافقة أنا ما عندي مانع. راحت أم حبيبة وبلغت الداية أم خالد، قالت له خلاص خلي يجي. قالت له والله جد وطير حق عمر باشا. قالت له شوف البنت عندها شروط. شنو شروطها؟ البنت إذا دخلت عليك في الرؤية تغطي من راسها لرجولها، قال أنا موافق، وما تشوفها إلا بعد ما يتم كل شيء. قال أوكي ما عندي مانع، أنت شو رأيك فيها؟ قالت أنا ما بقدر أمدحها للأمانة لأنهم ما بيرضوا أني أوصفها لك، لكن بحياتك ما أشوف بنت بجمالها. قال أنا موافق، وأنت عارفة يا أم خالد بدي اشتري لك بيت اكيد ما راح تغشيني. قالت ولك اذا شفتها بتشتري لي 4 بيوت. قالها اوكي. قالت بس عندها شرط. قال شو شرط؟ انها وقت ما تجي تشوفها وتشوفك هي يعني راح تقرا لك يعني سور من القران وانت تكمل. قال اوكي ما عندي مانع، انا حافظ والحمد لله. وهو فعلا الشاب يعني حافظ القران وهو صغير، يعني من هذول اللي اهاليهم يهتمون يدخلون في دار القران وهم صغار لين يوصل عمره 10 سنوات حافظ خالص. الله يرزقنا بالعيال اللي كذي. اي والله. المهم ف جاء موعد الرؤيه ويجيهم عمر باشا. هم قالوا عمر باشا شكله راح ينطرد من أول اختبار، ولد فلوس وكذا، أحبت نقول له قرآن وكذا شغلتها الدنيا وين حافظ. وتقوم حبيبة وتقرأ له بسورة، أول بداية سورة في سورة البقرة. كمل السيد عمر الباشا بصوت جميل وترتيل وشي يخطف القلب، كانت قاطعة، وتعطي سورة آل عمران لين وصل إلى دعاء زكريا عليه السلام. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع عليم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كانت تقول له خلاص أنا موافقة. هني هو ضحك وهي ابتسمت وكل اللي قاعدين جاهم شعور من القشعريرة الجميلة. انتم فهمتوها؟ لانه مسكين مستحي جاي ويقول لها انا ما فيني عيال وكذي، وهي جابت له سورة آل عمران اللي كلها تتكلم عن الحمل والانجاب وكذا، وعلى موضوع سيدنا زكريا لما يدعي ربه، يعني كأنها تقول له ترى موضوع الانجاب هذا من عند الله وانا موافقة. وفعلا ويتم الزواج ويسوي لها أحلى فرح وسكن في بيت أبوها، لكن شرى البيت اللي جنبه وفتحهم على بعض. قال أنا نفذت شروطك، لكن شريت بيت جاركم وفتحته على بيت أبوك وسوى بيت أبوها قصر. قالت هذا الزلم، بينه وبين نفسه، هذا الزلم مو هذاك يقول له تعال اسكن يجي ركض، عاد خل عندك حية شوي. المهم ويسكن معاها وشايل أمها وأبوها فوق راسه، وهي بعد قامت تشيله على كفوف الراحة، حس إن ملك الدنيا وما فيها. لما صار زفافة وخلاص واستقر، قام حمادة، نرجع لحمادة، حمادة قام شو يسوي بالقهوة؟ قال شو تركته وراحت تزوجت؟ مش قايلكم انه مش رجال؟ مش قايلكم انه سبب الطلاق انه هو مش رجال، ما بيعرف، ما بكذا، ما. ويسمع واحد في المقهى حمادة يسولف هالسالفة ويروح يبلغها لمحمد. محمد طبعا خلاص رد يبيع هالصحون وهالقفاش، ويعني خلاص انه يعني عادي عادي عادي، ما صار شيء، عادي عادي، الف بنت تمناني. ويروح يقول حق محمد السالفة، قال انت ما تسمع طشار كلام؟ قال اسمع بس ماني فاهم يعني. قال هذا حمادة ترى مو مخلي فيك الا قايل، مو رجال، حقير، مو قادر على مرته، ما بيمون عليها، مرته فيها ما ادري شنو، سبب الطلاق انه هو مو رجال، واكبر دليل على انه هي اللي تزوجت. طبعا هو درى انها تزوجت عمر باشا، لكن يعني سكت خلاص، هي تعتبر مو زوجته يعني، ليش يزعل؟ وما بينهم عيال يعني، بس انقهر. يا جماعة انت لو عندك قطوة بالبيت تربيها سنة، قطوة كلها تاكل، ما حتى ما منها فايدة، بس تاكل وشكلها حلو وكذا، بس يعني القطوة بس تجيك عشان تبي تاكل منك أنانية شوية، لكن مع ذلك لو تفارقها تزعل تضايق يعني، يعني خلاص حس تعودت عليه، فما بالك بوحدة مثل حبيبة، أخلاق ملكة، ملكة بأخلاقها بتربيتها بأدبها، مو مقصرة معاه بشيء. والله شيء انا قهرت والله. مو المهم يوم قال له هذا صاحبه ان هذاك يقول عنك مو رجال، وان انت ما نفت وعدك وحطيت ايدك على شاربك، والمفروض انك تحلق شاربك، وان زوجتك هي اللي طلقتك، ولان انت فيك عيب وكذا، او ينجن محمد وياخذ سلاح ابوه ويروح للمقهى ويطلق النار على حماده ويقتله. وتم القاء القبض على محمد، وتم محاكمته، وتم تنفيذ حكم الإعدام في عام 2009. نرجع إلى حبيبة ست الحسن وعمر باشا، رب العالمين رزقهم وبلد بعد أول سنة من الزواج، وقام قلب الدنيا بهالعزايم وهالذبايح وهالصدقات، وسبحان رب العالمين كل سنة يجيه ولد، كل سنة تجي له بنت، ومستورة والحمد لله. وهذه نهاية سالفتنا. اي والله، وفمان الله، مع السلامة.